الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. وماذا يريد بهذا الأصل؟ الإشارة إلى ماذا؟ إلى ماذا يا إلياس؟ المرسل أو تصحيح الحديث بطرقه؟ نعم، تصحيح الحديث بطرقه، لأنه نبه رحمه الله بعد أن بين لنا أن علم التفسير هو أحد ثلاثة علوم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، من العلوم التي ليس لها إسناد، يعني يكثر فيها الضعيف، ولكن لا يعني ذلك أن كل الذي فيها ضعيف، وهذا هو التنبيه الثاني، وأنه قد يرد ذلك من الضعيف من طرق يشهد بعضها لبعض بما يكون في إثبات ذلك من الخبر. وهذا هو قوله: فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات. كيف يأتي الجزم؟ يأتي الجزم بأن يعضد الضعيف الضعيف، يعضد الضعيف الضعيف فيصير مجزوما به بعد أن كان متوقف فيه. قال: ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي أو يتأتى به ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهين، مع العلم لأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك، وكذلك التابعون بالمدينة. وليس مراده رحمه الله أن الصحابة كذلك لا يقبل منهم خبر الواحد حتى يعضده صحابي آخر، لا، ولكن مراده رحمه الله أن يبين أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يروون الأخبار، فكما أننا نرى ذلك في الصحابة من أنهم ليسوا ممن يتعمد الكذب، بل قد يقع الخطأ منهم، وهذا الخطأ الذي قد يقع لا يعني أن يرد خبر الواحد منهم، لا، بل خبر الواحد الثقة الذي تدل عليه القرائن هو من الأخبار الصحيحة، وهذا قول عامة أهل السنة والذي دلت عليه الأدلة، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه في خبر الآحاد. لكن مراده أنه إذا وجد مثل ذلك في قرن الصحابة فلا مانع أن يوجد مثله في قرن التابعين، لا مانع أن يوجد مثله في قرن التابعين، يعني كذلك في التابعين أناس ليسوا ممن يتهم بالكذب، وأن هؤلاء إذا رأوا الأخبار الصحيحة فإنها تقبل منهم، وأما إذا رووا أخبارا وكان بعضهم فيه شيء من الغلط أو النسيان فإن الواحد منهم وإن كان لا يقبل قوله منفردا، لكن إذا عضده آخر فإنه يقبل. وخلاصة ذلك التنبيه على أن من أقسام الضعيف الذي ليس بشديد الضعف، وهذا الذي هو ليس بشديد الضعف هو الذي يصلح للشواهد والمتابعات، هو الذي يصلح للشواهد والمتابعات، فبه نثبت الأخبار الذي الواحد منها إذا انفرد يكون ضعيفا، لكن إذا عضده شيء آخر مما هو بمنزلته من الضعف الذي ليس بشديد بل ضعف خفيف فإنه يكون عاضدا له ومقويا له ورافعا له إلى درجة الصحيح. هذا مراده رحمه الله تعالى. وأما خبر الآحاد فسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في موضعه وأنه حجة في قول عامة أهل السنة. قال وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين وقاسم بن محمد أو سعيد بن مسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما مخاف أو يخاف عندنا بالميم وخطأ عندكم بالياء صوابه بالياء ظهر عندنا بالميم والله أعلم أو بالياء ضعيفة. المهم قال وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثير ما يعرف للإنسان من الحفاظ وقد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم. يريد بذلك أن يبين رحمه الله تعالى أنه كما وجد في الصحابة أناس يؤمنون من الكذب فكذلك في التابعين وكما وجد في التابعين من قد يغلط فإن ذلك الغلط الذي قد يقع منهم إن كان ممن اشتهر بذلك فإذا تابعه آخر فإنه يعبده وإن كان ممن لم يشتهر بذلك فالأصل والسلامة الأصل والسلامة من الغلط ويعرض الغلط بماذا؟ بعرضه على الأخبار الأخرى فالشيء إذا عرض على غيره تبين الصواب فيه من الغلط تبين الصواب فيه من الغلط ومن هذا قوله رحمه الله ما يعرض الإنسان من الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا يعني أنه قد يوجد الغلط لكن قد يستبعد جدا من الثقة المأمون المعروف الذي الأصل فيه السلامة. وأما من اشتهر منه ذلك وتوقف العلماء في روايته فإنه لا يعني ترك روايته بالكلية بل يعرض تلك الرواية ما يأتي معها من رواية أمثاله فيشهد لها. قال رحمه الله تعالى لا سيما الزهري بزمانه والثوري بزمانه فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط ما كثر في حديثه وسعة حفظه يعني إذا كان هذا في حق مثل الزهري فلا مانع أن يوجد مثله ممن لم يعرف بغلط مع أن الحقيقة يوجد كل إنسان كما يقال لكل جواد كبوة لكن هذا الغلط يعرف بالعرض على الآخرين بالعرض على الآخرين والأصل هو السلامة. فالمهم مراده الإشارة إلى أن الناس طبقات وأنهم ليسوا على درجة واحدة فمنهم من يقبل تقبل روايته وليس في روايته مطعن ومنهم من في روايته بعض الطعن لكثرة خطأه وكذلك نسيانه أو نحو ذلك فهذا يشهد له رواية من هو على شاكلته أو على طريقته ممن ضعفه ليس بشديد الضعف. قال رحمه الله تعالى والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها إذا روى هذه القصة إذا روي أو إذا روى هذه لا عند هذا فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة وسبق الكلام على هذا المعنى، يعني أن القصة الطويلة التي يستبعد غالبا حصول التوافق فيها في أصل وجودها فضلا عن الموافقات في تفاصيل هذه القصة. وقد مر معنا فيما سبق أن من قسم الضعيف ما إذا احتضر بعضه ببعض ما يصلح لإثبات أصل القصة دون تفاصيلها، لأن تلك التفاصيل بآحادها لا يتحمل الواحد منهم على إثباتها لما فيه من بعض، مثل ما مر معنا في قصة إيش؟ بني النظير، قصة بني النظير، فإنها رويت فيها تفاصيل كثيرة لكن أصل القصة نثبتها، والأشياء التي اتفق عليها الرواة نثبتها ولو كان بآحاد هذه القصة فيها ضعف لأنها عُبِذَت من طرق. أما التفاصيل التي انفرد بها بعض الرواة الضعفاء فإننا لا نثبتها، فنثبت أصل القصة دون تفاصيلها. وإذا حصلت الموافقة في التفاصيل فإن هذا يؤكد ثبوت تلك التفاصيل، حصلت الموافقة بإثبات القصة وحصلت كذلك الموافقة بإثبات تلك التفاصيل، فما حصلت به الموافقة ممن هم أقوى في الحديث وأحفظ وكذلك أثبت فنثبت تلك التفاصيل، ومن خالف في ذلك وشد في هذه التفاصيل فإننا نرد هذه التفاصيل، فنستطيع بهذا أن نثبت الصحيح من الضعيف ولا نحتاج إلى التوقف في مثل هذا النوع من الحديث، لا نحتاج إلى التوقف. قال رحمه الله: فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطاة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاة، يعني كما أننا أثبتنا أصل القصة وأنه يمتنع الكذب في وجود قصة طويلة يتفق على روايتها جماعة، فكذلك التفاصيل. قال: ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، يعني أحيانا يحصل الغلط في بعض التفاصيل، ومع ذلك إذا حصل الغلط في بعض التفاصيل ليس دائما لا نقبل التفاصيل، بل قد أحيانا نثبت بعض هذه التفاصيل. كيف؟ بأن نرجح رواية بعض الرواة على بعض. قال في مثل ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. وهذا مثال مثل به رحمه الله، وهو مثال دقيق غاية الدقة، لا يتنبه له إلا من عرف حقيقة هذا الحديث وحقيقة الاختلاف الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله والذي رجحه البخاري رحمه الله تعالى. ونقف هنا وقفة مع هذا الحديث لنعرف دقة المؤلف رحمه الله في هذا المثال الذي ضربه رحمه الله. فهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، وقد روي هذا الحديث بألفاظ كثيرة، وأصل القصة ثابتة، أصل القصة ثابتة أي اشتراء النبي عليه الصلاة والسلام البعير من جابر، واختلف أهل العلم في مقدار الثمن الذي وقع فيه الشراء. لماذا؟ لأن الرواة قد اختلفوا في مقدار هذا الثمن، وأشار البخاري رحمه الله في صحيحه حين روى هذا الحديث إلى هذا الخلاف. فقد ذكر هذا الحديث رحمه الله تعالى برقم 2718، ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد أن ذكر الحديث خلاف الرواة في ثمن هذا الشراء الذي حصل به أخذ البعير. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناده، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامر، ويريد عامر هنا الشعبي، قال حدثني جابر بن عبد الله وذكر الحديث، وذكر الحديث وسيأتي معنا ما أشار إليه رحمه الله من خلال. ثم بعد أن ذكر الحديث ذكر رحمه الله روايات هذا الحديث، وهي على 7 روايات في الاختلاف في ثمن البعير الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر ثم وهبه ورده إياه. الأول أوقية، وذلك في أصل الحديث أنه اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوقية. قال البخاري رحمه الله قال وزاد وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن هذه الرواية رواها كذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب البيوع، وأشار كذلك إلى أشياء أخرى فيما يتعلق بهذه الرواية، وأن في هذا قصة. فقد جاء في رواية رواها أحمد وأبو يعلى والبزار مقولة يعني خارج الصحيح، وفيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا طلب منه أن يأخذه بدرهم، فقال جابر إذا تغبني يا رسول الله، يعني تأخذه بثمن لا يستحقه، فقال درهمين، قال فلم يزل به حتى بلغ أوقية، حتى بلغ أوقية. وأشار البخاري إلى الرواية الثانية قال وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته ب4 دنانير. وأشار الحافظ في الفتح إلى أن هذه الرواية كذلك أخرجها البخاري رحمه الله في كتاب الوكالة في صحيحه، وقال وهكذا يكون، يقول البخاري وهكذا يكون أوقية على حساب الدينار ب10، على حساب الدينار ب10، يعني الدينار ب10 دراهم، الدينار ب10 دراهم. قال ثم ذكر كلاما فيما يتعلق بثمن الدينار والدرهم، وليس هذا الموضوع، ولكن نريد أن ننظر إلى الروايات. ثم قال رحمه الله ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر، يعني كذلك من هذه الروايات أن الثمن لم يبين في رواية المغيرة عن الشعبي عن جابر. وأشار الحافظ كذلك في الفتح إلى أن هذه الرواية رواها البخاري كذلك في صحيحه في كتاب الاستقراض، وهكذا في كتاب الجهاد، وأنها جاءت في رواية خارج الصحيح من نفس الطريق بأنها ب5 أواق، وفي رواية أخرى 40 درهما. وأشار إلى الرواية الرابعة قال وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية ذهب، وهذا خلاف أوسع وأبعد. وأشار الحافظ كذلك في الفتح لأن هذه الرواية رواها مسلم. والخامس قال البخاري وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر درهم، يعني هذه رواية أخرى. وقال البخاري كذلك وهذه الرواية السادسة. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال ب4 أواق. والرواية السابعة قال وقال أبو نظرة عن جابر اشتراه ب20 دينارا. أشار الحافظ لأن هذه الرواية في مسلم بدون ذكر الدينار، وعند ابن ماجه بذكر الثمن يعني 20 دينارا، وفي مسلم 20 فقط غير مسمى. ثم بعد هذه الروايات كلها قال البخاري رحمه الله وقول الشعبي بروئية يعني في الرواية التي أوردها في أصل الحديث قال أكثر الاشتراك وأكثر وأصح عندي. قال الناسخ قاله أبو عبد الله. فانظر الآن إلى هذا الحديث الذي مثل به المؤلف رحمه الله تعالى، فأشار بهذا إلى أن هذه الروايات بعضها في البخاري وبعضها في مسلم، وفيها هذا الاختلاف الذي في بعضها لا يمكن الجمع بينه، لا يمكن الجمع بينه وبين الروايات الأخرى، فإن العلماء يذكرون الخلاف أنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يقال بالترجيح، وإذا لم يمكن الجمع فإنه يقال بالترجيح. وها هنا الآن رواة أكثرهم من الثقات، ومع ذلك حصل الاختلاف الذي في بعضه لا يمكن الجمع. فهنا رجح البخاري رحمه الله أحد تلك التفاصيل، وأصل القصة ثابتة عن الجميع، وأما التفاصيل فرجح رحمه الله بعضها التي رويت من قبل الأوثق والأكثر والأصح، وهي التي اعتمدها البخاري لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى ذلك بأوقية، اشترى ذلك بأوقية. فأفادنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا المثال إلى أنه قد يوجد مثله كذلك في كتب التفسير، أن أثر القصة صحيحة والتفاصيل ما يمكن أن نجزم بها بشيء، أو العكس كذلك قد يكون أصل القصة صحيحة والتفاصيل ممكن أن نرجح بينها لا نتوقف، بل نرجح أحد تلك التفاصيل بأحد المرجحات التي يكون بها صحة مثل هذا الخبر. قال رحمه الله فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، جمهور يعني بالجملة، بينما بعض هذا الجمهور ماذا مما يرد. فإذا كان هذا في مثل البخاري ومسلم ففي صحيح ففي كتب التفسير من باب أولى، لأنها كتب لم تعتمد الصحيح، ولأنها كذلك لأن هذا العلم كما مر معنا من كلام الإمام أحمد أكثر الذي يروى له يروى فيه بغير إسناد، يعني بغير إسناد مستقيم، بغير إسناد مستقيم. فإذا انتبه يا من تقرأ في كتب التفسير من أمرين: الأمر الأول أن الشيء الضعيف إذا كثر فإنه قد يصح بثبوت أصله لوجوده وروايته من أوجه كثيرة، والثاني أن التفاصيل التي تروى إذا وقع الاختلاف فيها فهي إما أن تتوقف فيها جميعا وإما أن ترجح ويكون ذلك بعرض هذه الطرق فتعتمد أحد تلك التفاصيل. فإذا وجد مثل هذا المثال في صحيح البخاري فوجود ما هو مثله في كتب التفسير من باب أولى، فإنه أشار إلينا بهذا المثال إلى أن البخاري نفسه صاحب الصحيح روى بعض هذه الألفاظ في صحيحه وهو لا يعتمدها. كيف يفعل هذا؟ لأنه يريد أصل القصة، أصل القصة صحيحة لكن تلك التفاصيل لم يرجحها. فإذا قرأت في كتاب الوكالة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح البخاري اشترى الجمل من جابر بغير أوقية إنما بثمن آخر من الأثمان الذي ذكرت، أو في كتاب الجهاد أو في كتاب الاستقراض، فهل تقول أن هذه الرواية صحيحة على رأي الإمام البخاري ثم تقول رواه الإمام البخاري صحيحة؟ الجواب لا، تقول البخاري يصحح أصل القصة، أما هذا الثمن فقد ضعفه أي في هذا الموضع الذي مر معنا الآن. انتبهوا لهذا، فإنه ضعف هذه الروايات الأخرى كلها بينما هو روى بعض هذه الروايات في مواضع أخرى من صحيحة، لكن في هذا الموضع بعينه ضعف هذه الرواية. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى في درس الله.